إلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المحاضرة الخامسة والعشرين من محاضرات الفقه وما زلنا في كتاب الصيام. قال: ولحامل، أي ويباح لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما، يعني يفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، لكن في الحقيقة المسألة فيها خلاف. يعني قال الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المتصل: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ على كل قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، أنه يباح له الفطر، هذا لا خلاف، لكن ماذا عليها لو أفطرت؟ هذا الذي فيه خلاف، لكن لا خلاف أنه يباح للحامل والمرضع أن يفطرا بلا خلاف، يباح لهما ذلك بلا إيه؟ لكن ماذا عليهما إذا أفطرتا؟ هذا هو الذي فيه خلاف. يعملوا إيه؟ ها؟ يقضوا ولا يطعموا، ولا يطعموا ويقضوا، ولا يخيروا بين الإطعام والقضاء، هذا هو الخلاف. هذه المسألة للعلماء فيها كما يقول الوليد بن رشد أربعة مذاهب. المذهب الأول أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، إذا الحامل والمرضع يطعمان ولا قضاء. روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. هذا صريح لماذا ابن عباس أن الحامل إذا خافت على نفسها والمرضع إذا خافت على ولدها يفطران ويطعمان ولا يقضيان. قال الألباني: إسناد هذا الحديث صحيح على شرط مسلم كما في رواية الوليد. وكانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. إذا ده مذهب، هذا رواه الدرقطني عن نافع عن ابن عمر، وقال الألباني إسناده صحيح، فصح عن ابن عمر وعن ابن عباس أن الحامل والمرضعة يفطران ويطعمان ولا يقضيان، هذا هو المذهب الأول. سند مين؟ أي ماشي خلاص، هذا مذهب ابن عباس، سنده هو ده مذهبه، هنشوف الأسانيد إيه كل فين رجع إليه، ماشي؟ هذا اجتهاد مثلا. طيب القول الثاني أنهما يقضيان ولا يطعمان ولا يطعم عليهما، عكس الأول مقابل للأول. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبيد وأبي ثوب، يقضيان ولا يطعمان لا غير، حامل أو مرض، خافت على نفسها أو ولده، ماشي. القول الثالث أنهما يقضيان ويطعمان، خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد: يطعمان ويقضيان، يطعمان ويقضيان، ده القول الثالث. القول الرابع التفرقة بين الحامل والمرضع، الحامل تقضي والمرضع تقضي وتطعم. سبب اختلافهم، ليه اختلفوا على أربعة أقوال؟ تردد شبههما أي الحامل والمرضع بين الذي يبهده الصوم وبين المريض، يعني من قاسها على الذي يجهده الصوم قال تطعم ولا تقضي. ومن قاسها على المريض قال تقضي ولا تطعم. ومن جعل فيها شبها من هذا وذاك قال تطعم وتقضي. هذا هو سبب الاختلاف. فمن شبهها بالمريض قال عليها القضاء فقط، ومن شبهها بالذي يجهده الصوم قال عليها الإطعام فقط، بدليل قراءه وعلى الذين يطيقونه فدية، فهي موثقة فعليها فدية إذا أفطر. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها، فقال عليها القضاء من جهة ما فيها من شبه المريض، وعليها الفدية من جهة ما فيها من شبه الذي يجهده الصلب. ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح، لكن يضعف هذا، يشبه أن يكون شبهها بالمفطر الصحيح، لكن هذا يضعف، فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين الحامل والمرضع قال أن الحامل تقضي والمرضع تقضي وتطعم، ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعه مجموع الاثنين. قال المبارك قال حكم المريض إيه؟ قال ثم قال ومن أفرض لها أحد الحكمين أو لا والله أعلم ممن جمع، يعني اللي شبهها بالمريض أو اللي شبهها بالذي يبهده الصوم أو لا ممن جمع فيها الشبهين، كما أن من أفرضها بالقضاء أو لا ممن أفرضها بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة فتأمل على الذين يطيقونه فيه، أي يطيقونه على القراءة يتكلم. وقال الحافظ المبارك فوري في تحفة الأحمدي، وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام، وبه يقول الصحابي. إذا مذهب إسحاق ده مذهب خامس، وهو التخيير بين الفطر والإطعام وبين الفطر والقضاء، خيرها بين المذهب الأول والمذهب الثاني. المذهب الأول مذهب ابن عباس وابن عمر أنهما يطعمان ولا يقضيان، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة يقضيان ولا يطعمان، مذهب إسحاق خيرها بين المذهبين بين الإطعام وبين الصيام، والمذهب الثالث مذهب مالك أبي حنيفة الشافعي وسفيان، قال يقضيان ويطعمان. المذهب الرابع اللي فرق ذلك بين الحامل وبين الايه وبين المرضع. في قول مذهب احمد روايه مذهب احمد وروايه مذهب الشافعي، فقول الثاني احمد قول الثاني الشافعي. نعم. مذهب الرابع مذهب اسحاق ابن راهويه. نعم. مذهب الخامس اللي فرق دي في رواية أخرى عن أحمد ورواية تانية عن الشافعي، فهو أحد قولي أحمد وأحد قولي الشافعي، تفريق بين هذه وذاك. نعم. قول إيه؟ إن لم يخالفهم غيرهما. ها؟ مين قال لك إن مفيش مخالف؟ قول الصحابة إن لم يخالف قول الرسول. استنى ما خلص مسألة طبعا عليها بقى. طيب، قال المبارك فوري والظاهر عندي أنهما في حكم المريض، أن إلى المريض أقرب من الذي يجهده الصوم. الذي يجهده الصوم ده كبير خلاص، عامل زي المريض مرض لا يرجى برؤه، لكن الحامل تحمل وخلاص تعود في حتة ثانية، ففي الحقيقة اللي شبهها بالمريض أقرب. لذلك قال المبارك فوري والظاهر عندي أنها في حكم المريض، فيلزم عليهما القضاء فقط. والله يعني هو رجح مذهب مين؟ أبي حنيفة، مش كده؟ وقال العثيمين شرح الممتع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، هو نفسه مذهب أبي حنيفة. وهذا القول أرجح الأقوال عندي. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم، بس واضح أن رواية ابن عباس قال يفطران ويطعمان ولا يقضيان صوم، خلاص صريح أنهم إيه، لو قال يفطران ويطعمان ممكن يقول يحتمل أنه يصوم بعدين، لكن هو قال ولا يصومان أو ولا يقضيان. قال فهو الكلام هنا الحديث يرد. وأما حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع زي ما هو وضع عن المسافر، خلاص يعني لها عذر أن تفطر، لا أنها لا تصوم مطلقا، فالمراد وجوب أدائه سقط وعليهما القضاء، وعليهما ليه القضاء. فعلى هذا الأولى والظاهر للآيات هو أن القضاء أولى، واعتقد أن ده قول مالك قول الشافعي وقول أحمد. قول أبي حنيفة أقصد أقول وأنهم جميعا قالوا أنها تصوم، لكن طبعا هم زادوا فأنها تطع، زادوا مسألة الإيه؟ مسألة الإطعام، لكن الأربعة متفقون على أنها تصوم، من الأربعة متفقين على أنها إيه؟ على أنها تصوم. في الحقيقة نجد أن قول ابن عباس وابن عمر له وجهته قول الصحابة، نعم، لكن قول اجتهادي ولا هو قول نص مرفوع صلى الله عليه وسلم، أمر مما فيه مجال الاجتهاد أم لا؟ أمر مما قال فيه الاجتهاد، فقول الصحابي ليس بملزم، قول الصحابي ليس بملزم، والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول له هنا، ما رأيت له قول مثلا. في الغالب يفتد مذهب أحمد هنا طبعا. أنت تيمي؟ ماشي خلاص، عرفنا الحائط والمرضى عليها إيه؟ المذهب علينا هنا أنهما إيه؟ يقضيان ويطعمان، بس هنا فرق ولحاما ومرضع خافة على أنفسهما يفطران ويقضيان لا غير، مشكل، أو على الولد خافت على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط، يعني هم لو خافت على أنفسهما والولد يبقى هي هتقضي بس فقط، قضاء فقط، يفطران ويقضيان. أما إن خافت على الولد فقط ولم تخف على نفسها يبقى هنا حتطعم وإيه؟ لزم وليه وطعام مسكين لكل يوم، وهذا القول له وجه، لأنها ما أفطرت لأجل نفسها حتى نقول أنها تقضي، هي قادرة على الصوم، هي ما أفطرت إلا لأجل إيه؟ إلا لأجل، فكأنها أفطرت لعذر، ومع أنها قادرة على الصوم فبالنص الذي نسخ أن الذي كان قادرا على الصوم وأفطر يطعم، فهي قادرة على الصوم وأفطرت تطعم، بس مين اللي يطعم؟ هي ما أفطرت لأجل نفسها، أفطرت لأجل ولدها، فوليه هو الذي يطعم. فهذا القول مما لشك له وجهته، له وجهته. قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يوفيقونه فدية، فدية طعام مسكين، قال كانت رخصا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أو يفطر أن يفطر ويطعما ما كان كل يوم مسكين، والحبلى والمرضع إذا خفت على أولادهما أفطرتا وأطعم، ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه للأكل. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء، ذكره في الشرح. وحديث أبي هريرة الذي استقاء، من استقاء عليه القضاء رجع، من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عليه إيه؟ عليه القضاء، يعني هو مريض مش كده وقال عليه إيه؟ فهو خلاص أنا شبهنا مريض عليها ليه؟ عليها القضاء. فقال أذهب إلى حديث أبي هريرة نهى عليه ليه؟ ولا أذهب إلى قول ابن عباس وابن عمر، يعني قول ده مش غايب عني، بس أنا عندي حديث أبي هريرة أقل. واضح؟ طيب. قال وإذا أسلم الكافر يا سعيدين هو المذهب بتاعنا ده، يقتران ويقضيان إذا خافت على أنفسهما وإذا خافت على ولدهما يطعمان ويقضيان، هو المذهب الراجح مذهبه، يقضيان لا غير إذا خافت على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما، لكن إذا خافت على ولديهما فقط ولم يخاف على أنفسهما يبقى قضاء ويطعم. واضح؟ يعني لو خايفة على نفسها مش قادرة تصوم، حامل أو مرضع ما فيش إلا القضاء، هي قادرة تصوم كل حاجة بس جوزها أمرها لا عشان الواد يأكل ويتغذى، خلاص هي قادرة تصوم بس ما أفطرت لنفسها، مش خايفة على نفسها، خافت على ولدها، فوليه يلزمه ليه يطعم عشان خطرانه، وهي ليس عليه إلا القضاء. نعم. ايه خايف على الولد ازاي؟ مش بياكل، هي ما فيش مشكله بالنسبه لها، لكن هي لو ما كلتش الولد جوه هيتعب، لازم هي تتغذى عشان المولود غذى. نعم خلاص، هي حرة بقى. شوفها خايفة على مين بالضبط، الشرع بيبيح لها لو كانت خايفة عليه تاكل. طيب قال وإن أسلم الكافر أو طهر الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموا، ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح المفطر. هنا الحقيقة إذا جد سبب الوجوب أو إذا زال المانع من الصوم، هذه المسألة تتفرع على كده، إذا جد سبب الوجوب كالصبي إذا بلغ سبب الوجوب جه إنه بلغ، والكافر إذا أسلم سبب الوجوب جه، والمجنون إذا أفاق، ماشي؟ يبقى دول حدث سبب الوجوب، فإذا حدث سبب الوجوب أثناء النهار فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، وهذا رواية المذهب قياسا على صيام عاشوراء عندما كان فرضا. واضح؟ فإذا أسلم الكافر في نهار رمضان أمسك اليوم ولا يقضيه، وإذا بلغ الصغير في أثناء اليوم أمسك اليوم ولا يقضيه، وإذا عقل المجنون أمسك اليوم ولا يقضيه. أما إذا طهر الحائض أو النفساء أو برئ المريض أو قدم المسافر فإنهم يجب عليهم القضاء ولا يجب عليهم الإمساك لأنهم أفطروا بسبب المشروع، فلا يجب على الحائض أن تمسك إذا طهرت في أثناء اليوم لأن فطرها في بداية اليوم كان بسبب المشروع، فلا نوجب عليها الإمساك، وكذلك المريض إذا برئ، وكذلك المسافر إذا قدم، لكن عليهم القضاء. فنفرق بين حدوث السبب الموجب وبين زوال المانع، فإذا حدث السبب الموجب كبلوغ الصغير وإسلام الكافر وإفاقة المجنون أو عقل المجنون فإنهم يمسكوا ولا يقضوا، وإن زال المانع كمانع الحيض أو النفاس أو المرض أو السفر وجب القضاء ولا يجب الإمساك. لكن في المذهب لم يفرق بين حدوث سبب الوجوب وبين زوال المانع، وقال أنه يجب على الجميع الإمساك وأوجب على الجميع القضاء، أوجب عليهم القضاء أنهم لم يصوموا اليوم وأوجب عليهم الإمساك لحرمة الشهر. لكن ها أي ماشي خلاص هذا ورد ما نقول الراجح أنهم لا يمسكون أنهم أفضلوا من الشرع فلما أطالبهم بالإمساك خلاص ماشي حرمة اليوم أنه لا يفطر متعمدا لحرمة اليوم لكن هو أصلا أفطر اليوم اليوم مش محسوب له أصلا يمسك ليه يمسك ليه ها أيوه ماشي وهو أصلا أفطر برخصة للمسلمين هو فطران برخصة ماشي كده وأمسك بفضل وفين بقى ده احنا نقول دليل انه يمسك كل الدليل اللي حرمة شهر هو ما قطع حرمة شهر هو أصلا فاطر بأمر شرعي بالضبط احنا قلنا اللي حيمسك ده اللي علم خلاص لأنه حدث له سبب الوجوب بلغ خلاص وجب عليه دلوقتي وما قاله يمسك ويقضي احنا قلنا يمسك ولا يقضي وفي رواية تاني في المذهب انه يمسك ولا يقضي قياسا على عاشوراء قال اللي طعم يمسك ما قالوش يقضي ماشي اي نية ما كان فيه خلاص هو كان في كفر اسلم الان خلاص كان قبل كده نيته ما تنفعش ولا كان اعماله تنفع اول ما اسلم نفعت اعماله ينوي الان ما هو عندي في الشرع قياس لذلك صيام عاشوراء كان فرضا قال من اصبح ممسكا فليمسك او صائما فليتم صومه ومن طعم فليمسك ومن لم يطعم فليمسك يعني كله حيمسك انه اصبح واجب على الكل فهنا حدث سبب الوجوب فامسكوا ولم يامرهم هذا كفايه الحائض ايه الحائض فعلا من ناحيه فتره الظهر والعصر ايه المشكله لا يصح لا بد ان تطهر قبل الفجر حتى يصح الصوم لو عارف انها هتطهر الظهر ولا العصر تمسك اليوم زي اللي خلاص فلا بد ان تكون طاهرا قبل بدايه اليوم ماشي يعني لو الدم نزل لحظه بعد الفجر ما ينفعش خلاص الصيام اليوم ها الايه ما فين هنا ده ايش دخل ده الطهر من قطاع الدم والتطهر بالغسل ولا يأتيها زوجها إلا بالتطهر لكن الصيام ينفع بالطهر فلو انقطع الدم قبل الفجر بلحظة ونوى صح صومها خلاص قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه يعني هو مسافر ماشي اما احنا له الفطر في رمضان يجي هو مسافر يصوم نافلة ينفع او يصوم فرض اخر كان عليه ينفع رمضان لا يسع غيره كده يبقى ما ينفعش يصوم غير رمضان في رمضان يبقى قال وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه اي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه رمضان ما فيش فيه تصوم الا ايه في غير ما ينفعش تصوم حاجه غير فصل فيه المفطرات ايه اللي بتفطر 12 مفطر قال خروج دم الحيض والنفاس وهذا بالاجماع مفطر خلاص حاضت المراه او نفاس الموت في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ايه الفايدة يعني لما مات لو مات خلاص ايه الفايدة اللي هتعود علينا يعني ان الموت ده من المفطرات يعني مش مات في فايدة من الكلام ده يعني العالم دي بتهرج انت بتقولها مفيش فايدة العالم دي بتهرج هنا ها بعد مات في نص اليوم ايه حسب ايه حسب يا ابني بنقول لك صايم انت بتدخلني مسألة تانية ليه هو ده فاطر مع سبق الإسراء والترصد ده مشكلته مشكلة ما الناس دخل بيه احنا بنتكلم هو صايم ومات فموته فطره ايه يقضي ايه ابني يقضي عنه يقضي عنه ليه ليه يعني يقضي عنه ها ايه فايدته؟ ليه فايده؟ ملوش فايده صح؟ نشيلها الفقره دي. لو مكتب بالغروب يا ابني بنقول مكتب النهارده. مش بنتكلم على وجود ذهب السقف. ايه؟ ما تخلصش اليوم. واجب عليه اليوم ازاي ما تخلصش؟ اجوات معاك ازاي حضرتك؟ ها؟ اخذ عنه ايه؟ ليه يا ابني اخذ عنه ليه؟ ليه هو عمل ايه قصر في ايه؟ هتقول له ماله؟ وافطر ليه؟ كذب؟ امال يعني افطر ايه؟ متعمد يعني ولا افطر مرض؟ كده؟ ده لا، ما هو يا مرض يا عمد، مفيش تالت. غلب غلبك زي ما بتقولوا. هو لو كان نذر ان يصوم يوما او ايام، ماشي، نذر ان يصوم ومات في اثناء هذا اليوم الذي نذر ان يصومه، انقطع صومه ووجب قضاء هذا اليوم عنه، لقوله او لقول عائشة من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فهذا صوم انقطع بموت. في فائدة، في فائدة، الناس دي ما تهركش، كل كلمة خطاء لازم كليها معنى. طيب ايه؟ وبتكلم عموما يا ابني في المفطرات، سواء كان الصوم الواجب، سواء كان نذر او رمضان، بتكلم في الصوم الايه؟ نتكلم في المفطر للصوم عموما، سواء كان الصوم ده فرض ولا نفل، رمضان او غير رمضان، ماشي؟ المفطرات دي لرمضان بس. طيب كل هو صيام رمضان يقول لك معلوش خطأ صيام رمضان. طيب الردة، لو واحد سب الدين هو صايم كفر، ها، اذا صيامه بطل، بطل صوم. ليه بعد كده الشاهد شهادتين تاني؟ قال له ايه؟ صيامك ده فتح ليك على المذهب، نقول له اقضي اقضي اليوم، ها، وهيمسك. اصل ده مصيبته مصيبه، ده غير الايه؟ ده مرتد، غير الكافر الاصلي الذي اكل. هيقضي طبعا، هيقضي اليوم، هيقضي لان هو اللي اخطر متعمد بكفر. طيب اولا ايضا العزم على الفطر، خلاص، يعني قال خلاص انا فاطر، خلاص انا فاطر، هاتوا لي الاكل. وبعدين قالوا ما فيش، قال طب انا صايم ينفع؟ ما هو عزم على الفطر خلاص. فلما عزم على الفطر ايه؟ افطر. قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإن قطعها في أثنائه قال ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط، لأنه لا بد أن يكون مستصحب النية حقيقة أو حكما، لا بد أن يكون مستصحب النية حقيقة أو إيه. قال أيضا والتردد فيه، يعني التردد أيضا في النية مبطل للصوم لأنه لم يجزم، ونقل الأكرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم أو على صوم يومه كله. قاله الفقهاء والصحيح أنه لا يفطر، متردد في النية، الصحيح أنه لا يفطر، أنه ما عزم على الفطر، لكن هو متردد، أفطر ما أفطرش، أفطر ما أفطرش، خلاص قرر أنه يستمر في الصيام، فالصحيح أنه ما عقد العزم على الفطر فصيامه صحيح. الاصل الجزم، الاصل انه مصحب النية، لكن بيقول افطر ولا ما افطرش، افطر لسه ما قررش انه يفطر، هو على اصله وهو الصيام. الصحيح الغيظ. السادس من المفطرات القيء عمدا. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من زرعه القيء، يعني تآية من غصب عنه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني تعمد القيء، حط بعض ضوء ولا شم حاجة تقيء، فليقضي. والحديث صحيح، أو هذا حديث أبي هريرة الذي ذهب إليه أحمد في وجوب القضاء على المرضع والحامل. أيضا من المفطرات الاحتقان في الدبر، حون الشرقين، الحون ليه الشرقين مفطر، يقولوا الحون الشرقية، يقولوا الحون الشرقية، يقول أي حاجة، يعني أي حاجة، ما فيش احتقان في الدبر إلا الشرقية. ماشي، هنتكلم لسه، هنفصل في المسألة. اللي معاه موبايل بقى تقوله هنتمسجد. الاحتقان من الدبر لسه حفر أتكلم فيها، مش الاحتقان في الدبر لسه هتكلم، لأن العلة هي وصول شيء إلى الجوف، حاجة تخش الجوف، فإذا وصل عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ آخر كالدبر فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور مذهب أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام بعد مذهب شيخ الإسلام أن الحقنة لا تفطر، أن الحقنة الشرقية هذه لا تفطر، هي الشرقية فتحة شرق يعني، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل ولا الشرب لا لغة ولا عرف، اللي يأخذ حونة بيوش بكل ولا يقول انه ايه انه شرب، لا لغة ولا عرف. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة ان مناط الحب وصول شيء الى الجوف، اللي انتوا بنيتوا عليه ليه الحب، قالوا اي شيء يخش الجوف يخطر، قال له انت جبت دي منين، اي شيء يخش الجوف يخطر، اللي ما عليه مناط الشرع اكل او شرب او جامع، وهذا انما اي حاجه تخش الجوف يخطر انت اللي فهمت. وقال بعض العلماء المعاصرين ان الحقنه اذا وصلت الى الامعاء فان البدن يمتصها عن طريق الامعاء، فهذا في معنى الغذاء. يقول لك لما انت تاخذ حقنه شيح ولا كلوكوز اي كلام من ده، الجدار بتاع الامعاء بايه بتمتص بتتغذى، فهذا نوع من الايه من الغذاء. قال ابن عثيمين: ولقال ان يقول ان العله في تفطير الصائم بالاكل والشرب ليست مجرد التغذية، مجرد انه تغذى وخلاص، وانما هي التغذية مع التلذذ بالاكل والشرب، يعني الاكل نفسه ليه لذة والشرب ليه لذة، ولما امتل المريض لما تديله كلوكوز تديله بتاع ما فيه خلاص، ورغم انك بتغذيه ما فيش تلذذ بالاكل والشرب. وعلى هذا فليس لبعيد ان الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم تغذى بها عن طريق الامعاء البقية، فيكون راجع في هذه المسألة وقول شيخ الإسلام ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ثم هناك قاعدة هامة، وهي أننا إذا شككنا في الشيء يفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، لأن المفطرات بإيه توقيتين، لا يفطر أو يفطر، يبقى الشرع هو اللي بيقول بإيه يفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله عز وجل إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. واضح؟ طيب، يبقى ده الاحتقان فيه والراجح انه غير مفطر. بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، نعم، في الآخر هنتكلم، يعني خلينا في الحونة الشرقية بس دلوقتي وبعدين نتكلم. نعم، واحد بيقول ايه يا ابن استنى بس خلاص، ما كل واحد طالب يسأل دلوقتي يتكلم عن الحونة الشرقية خلاص، بعدين حقن العضل وحقن الوريد، وسواء كانت فيتامين او غير فيتامين ماشي، كل هذه الحقن طائفة من اهل العلم قال هذا ليس بطعام ولا شراب، فكل الحقن غير مفطرة ماشي، وهذا له وجه من النظر. والقول الثاني فرق بين الحقن الفيتامين زي بي كومبلكس او فيتامين بي وغيره، والحقن اللي هي غير فيتامين زي المضادات الحيوية وغيره. فقال الفيتامينات المقوية مفطرة لأنها في معنى الأكل والشرب، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقة أو المتضادات. فعلى هذا إذا كان يتغذى وصحته تقوى بحقن الفيتامين فهي في معنى الأكل والشرب تكون مفطرة، لكن على قول ابن عثيمين إن هي مش مجرد التغذية المفطرة، التلذذ أيضا داخل خلاص. فعلى هذا تكون على قول ابن عثيمين كل الحقن غير مفطرة سواء كانت فيتامين أو غير فيتامين، لكن الأولى أن يجتنب حقن الفيتامين ماشي. كذلك اللبوب اللي بيطبخ الضبط له طعام وله شراب، له طعام ولا أي شراب، فغير مفطر. حاجة ثانية في الحقن، ها في الحقن، في الحقن يعني ايه احتقان في الضبط، ها احتقان في الضبط الحقنة الشرقية، الحقنة الشرقية حقنة بيدوها بفتح الشرق، يدخل شيح يدخل اي حاجة ما يكون عنده امساك عنده وجع في بطنه ياخد الحقنة. ايه الشرقية؟ ما انا قلت يعني كل الحقن مطلقة، انا قلت في الوريد في العضل، عشان جبت الوريد والعضل ولا ما جبت سته؟ طيب ماشي. دي الباب اول انا ما اتفطرت ما دخلتش الجوف، اذا احنا كنا نقول اللي دخل بالجوف مش مفطرة، يبقى اللي تحت الجلد ايه؟ من باب اول انا اتفطرت ماشي. قال ايضا ومنع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. وهذا القول هو الراجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد منعها أكلا ولا شربا، لكن منعها بلا شك مستحضر لكنها غير مفطرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال أيضا بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، والصحيح أنها لا تفطر هو الراجح، لكن بلعها بلا شك مستحضر. وقال العثيمين يحرم بلعها مطلقا لأنها ربما تحمل أمراضا تخرج من البدن، لكن مما شك هذا القول فيه نظر أنه يحرم بمجرد الشك، هذا قول شديد. نقول أن بلعها مستحضر نعم، لكن حرام هذا يحتاج نص قطع حتى يقال بالحرمة. فبلعها مستحضر نقف عند هذا ولا نقول بالحرمة، وأنه غير مفطر، فلو بلع النخامة لا يفطر، لكن بلعها مستحضر. هو هذا فيه يقين أنها تحمل جراثيم وأنها تضر. إيه اللي بيشترط؟ كيف تعرف؟ هذا من شك القول فيه شدة. طيب خلاص. قال أيضا من المفطرات الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. عارفين الحجامة؟ الحجام والمحجوم يفطران إذا احتجم أو إذا احتجم وحجم في رمضان. الحجامة خاصة حاجما أو محجوما. النخامة ايه؟ اي نخامة؟ خلاص. طيب ايه حجام ايه؟ لسه بنتكلم على الحجام، وهو قول علي وابن عباس وابن هريره وعائشه رضي الله عنه، به قال اسحاق وابن المنذر وابن خزيمه قاله في الشرح لحديث افطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال احمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المدين. وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، هي القضية هنا ولا منسوخ ولا مش منسوخ، لأن ابن عباس راوي كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، يعني معناه أنه ما كانش يحتجم إلا بعد الفطر، يعني أن الحجامة مفطر فإن غابت احتجم، هكذا رواه الجوزجاني. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن الحجامة مفطرة أم لا، وهذا أن الحجامة مفطرة من مفردات المذهب، مفردات المذهب أي من فرض به المذهب عن بقية المذاهب الأخرى، من فرض به المذهب عن بقية المذاهب الأخرى. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال له ثابت البناني، يقول لأنس أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. روى أحمد بن داود عن عبيد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم إنما نهي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمها. قال الحافظ الفتح اسناده صحيح. وروى الدارقطني كل هذه الأحاديث تدل على أن الحجامة غير مفطرة. وروى الدارقطني من حديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، حجم محجوب، ثم رخص. هذا يدل على أن المنسوخ الإفطار بالحجامة. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وقال الحافظ في الفتح رجاله كلهم من رجال البخاري. وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وده اللي هو حملوه على أنه لنسخ، لكن استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر أو تفطر، ولكن حديث ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة. أما أولا فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم التهاب تلك الزيادة، يعني قوله في حجة الوداع. وأما ثانيا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رفعا لحكمها، هذا كلام الشوكاني دائما في النهاية هو كده، دائما الشوكاني لما يجد فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لقول يجعله من الخصائص، فالأصل عدم الخصائص، الأصل عدم التخصيص، الأصل أن الفعل للتشريع إلا أن يدل دليل على أنه للإيه؟ للخصوص. ولذلك قال إيه؟ أن حديث ابن عباس لا ينهض أن يكون ناسخا للأحاديث السابقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث السابقة كانت منع الحجامة. نعم حديث ابن أبي ليلى اللي هو فيه إيه؟ أول ما كرهت الحجامة ثم رخص، ده يصح فعلا أن هو يكون إيه؟ ناسخا لمنع الحجامة إيه؟ أولا. نعم حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجب لإفطار الحاجم والمحجوب، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ حدا يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة عن معناه الحقيقي. يعني يؤول به إلى الإفطار، يعني يضعف ويخطر لأنه أفطر في الإيه؟ في أثر. ولذلك جمهور أهل العلم على أن الحجامة غير مفطرة، لكنها تكره إن كانت تضعف وتزداد كراهتها إن أدت إلى إيه؟ إلى إفطار. وعلى كل تجنبها في نهار رمضان أولى، واضح؟ لكن إن فعلت فليست بمفطرة. قالوا الحجام ده ليه؟ قالوا لانه بيبلع الدم، او كان بينفق بالبوق كده، فممكن يدخل الدم ايه في سمك، او لانه عقاب له لانه حجمه، والحجامة ايه ممنع. ماشي ايه؟ على كل الراجح ان الحجامة ليست بمفطرة، وهو قول الجمهور. عملتها بآلة بقى، عملتها بوق، عملتها كاسات هواء، براحتك. للأحاديث الأخرى، حديث ابن أبي ليلى وحديث غيرها، على الحقيقة للأحاديث الأخرى. أنا أصلا أنا ما بمصير، ما بحملوش على المجاز إلا اللي قريب. القول إيه؟ ليه؟ لأن حديث ابن أبي ليلى وحديث الأخرى بتدل، علشان أقول ده ناسخ يبقى لازم أعرف المتقدم والمتأخر. وبعدين لما هو قال حديث ابن عباس اللي هو أفطر اللي إيه؟ احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم هو صائم، احتجم هو صائم. فلو احنا قلنا ان ده نسخ لكل الاحاديث بتدل على مشروعية حجامة، هو ده في قوته كده هيكون ايه؟ خلاص نسخ لكل الاحاديث. وخصوصا في بعض الروايات في حجة الوداع، احتجم وهو صائم في حجة الوداع، يبقى كل اللي هو افطر الحاجم المحجوم وكل الاحاديث اللي تمنع الحجامة نسخ، لان ده كان اخر الامرين. لكن قلنا الزيادة اللي في حديث ابن عباس رواه البخاري هو بس احتجم وهو صائم بس، الزيادة دي غير صحيح، فلا فهمهم بالاحتجاج به. ماشي؟ إذا إذن يقطع عند حديث ابن عباس أن الرسول حجم هو صائم، والأحاديث اللي فيه أفطر الحجم المحجوم، مين الأول ومين الثاني؟ ممكن احتجم هو صائم بعدين قال أفطر الحجم المحجوم، يبقى أفطر الحجم المحجوم هو اللي ناسخ. أو هو احتجم هو صائم يبقى ده ناسخ ليه؟ ابن الشوكاني قال لك إيه؟ هو قال لك هو قال للأمة أفطر الحجم المحجوم، وهو احتجم فالفعل ده خاص بيه مالناش دعوة بيه، يبقى الأمة ما تحتجمش. لكن حديث ابن أبي ليلى يصدق اللي هو إيه؟ يعني اول ما منع الحجامه للضعف ثم رخص، قال لك فدل هو يصلح للايه؟ للنسخ. لكن من وجد ضعفا اثناء الحجامه يكره في حقه ذلك، ومن لم يجد ضعفا فلا تكره الحجامه، ويشتد الضعف اذا ادت الحجامه ويشتد الكراهه اذا ادت الحجامه للفطر. ولكن والاولى قال يترك الحجامه حتى الغروب. ده كلام شكرا واضح. كلام محمد على الخصوصية في الحقيقة كلام ضعيف، عشان كده قول الأئمة الثلاثة غير أحمد بأن الحجامة جائزة. صحيح الكلام أنها إذا كانت تضعف فيكتكره، هذا الكلام له وجه، هذا الكلام له إيه؟ له وجه. زي الصيام للمسافر يكره له الصيام إذا كان الصيام يتعبه عند رخصة، مش كده؟ لذلك قال ليس من البر الصيام في السفر، مش عن العموم. طيب يبقى اذا الحجامه مفطره في المذهب، وعند الجمهور غير مفطره. كذلك الفصل والشرط، الفصل يعني فصل العرق يعني شقه عرضا، او الشرط يعني تعمل شق العرق بالطول او بالعرض، كل ده غير ايه؟ غير مفطر. ولا دم الرعاة خارج من مناخيره، كل ده ليس ليه؟ ان الاحكام التعبديه لا ينقص عليها. وقال شيخ الإسلام أن العلة من النهي عن الحجامة معلومة، فيلحق بها الفصل والشرط، لكن قلع الجرس والرعاة وما أشبه ذلك لا يفسر بذلك لأنه لم يقصد إخراج الدم. يعني عايز يقول هو لو قصد إخراج الدم يقصد بذلك، خلاص؟ فهو قصد إخراج الدم بالحجامة وبالفصد وبالشرط، لكن الرعاف ما قصد نقول لا لا الراجح لا يفسر. هذا على قول كل الخارج ده اللي بالرفع يبقى لأنه هو قصد على دم الحائض، دم الحائض كل دم بيخرج يبقى إيه تنفذ يضطر، عشان كده النفساء والحائض انه مضطر، فابقاء عليه ابقاء على العبد لا يخرج دما اثناء صيامه، فابقى على الحائض بخروج الدم منها وقال تفطر ولا صح صيامها، وبالتالي قال كل دم يخرج يكون ايه مضطر. فقال الحجامه قال الفصل قال الشرط لانها في معنى الحجامه. دون فضل خلاص المفطرات لابد أن نكون قاصدا عاملا عالما مختارا لابد أن نكون شروطا قاصدا عالما عاملا مختارا مختارا لابد أن نكون شروطا قاصدا عالما عاملا مختارا أو قاصدا وعاملا واحد عالما عاملا مختارا ذكر. طيب قال أيضا من المفطرات إنزال المني بتكرار النظر، إنزال المني بتكرار الايه بتكرار النظر، يعني إذا نظر الرجل إلى امرأة ونحوها وتلذذ فأنزل يفطر على المدى، والصحيح أنه لا يفطر سواء كرر النظر أم لا، سواء كرر النظر أم ايه أم لا. هذا قول النووي، وإن كان إنزال المني بتكرار النظر هنا في المذهب أنه مفطر، وهذا الكلام له وجه مما لا شك، لأن تكرار النظر من فعل، لكن هو قال هنا إنزال المني بتكرار النظر لأن لما كرر النظر كان سببا في إنزال، لا بنظرة، لا بنظرة ولا بالتفكر، لأن لا بنظرة يعني لو نظر نظرة واحدة وأنزل المني لا يفطر بذلك، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، أو بالتفكر لأنه لا سلطان له على تفكير. أما تكرار النظر له فيه كسر، فلو أنزل المني بتكرار النظر أفطر، لكن لو أنزل المني بنظرة أو بتفكر لا يفطر. واضح؟ فقول المذهب في الحقيقة أقرب الاحتلال لا يفطر. نعم ها؟ يعني تعمد ايه تعمد النظر الذي هو السبب للإنزال، لا تعمد النظر إنزال المني بتكرار النظر. نعم اي حالتين لا بنظرة واحدة لا يفطر، لان هذا لا يمكن التحرز منه، لا بنظرة واحدة ولا بالتفكر يفطر، لكن بتكرار النظر الراجح انه لو فيه كسر. ها لا مثلا قال انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلال. ها ايه بينه وبين ايه هو جاب هنا سيرة السناء يا ابني لما نجيله لما نجيله انا قرأته لو ايه انا قلت فاهم لو مستر ده عند ماشي ده عند الشافعي، لكن القول ده له وجه نظر وقد يكون هو اولى لان تكرار النظر من كسر ماشي سبق لسان. لو انا قلت لك الراجح انه الراجح انه لا يفطر بنظره طيب وكذلك الاحتلام، يعني اذا احتلم في نهار رمضان لا يفطر، انه ليس من جهته ولا باختياره فلا يفسد صومه بلا نزاع، نام في النهار وصحي محتلم في نهار رمضان صيامه صحيح. جاي يا ابني جاي اللي يسألني يسألني في اللي أنا بتكلم فيه ما طلعنيش حاجة تاني ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. ماشي؟ طيب، ولا يكثر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وبعض الأصحاب. وقال العثيمين المذي دون المني بالنسبة للشهوة والانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به المذي سواء كان بنظرة أو بتكرار نظر أو بلمس، لا أو لا يفضل. واضح؟ طيب. قال ولا بالمذي، قال خروج المني أو المذي لتقبيل ذا مفطر، لو خروج المني أو المذي، والحقيقة أن المذي غير مفطر، ماشي، لتقبيل أو لمس. فلو خرج المذي لتقبيل أو لمس أو تكرار نظر الصحيح أنه ليس بمفطر، لكن لو خرج المني بلمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج فإنه مفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المذي، والصحيح أنه غير مفطر. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها، استدلال بالإيماء يعني ما يومئ إليه الحديث أو ما يشير إليه حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإرده، أي لعضوه لنفسه، فلا يفعل شيء ممنوع. رواه البيهقي. قال الظاهرية لا فطرة بالاستمناء، اللي هو عنه الألباني، قال الاستمناء غير فطرة. قال ولو أمنى، وذلك لعدم الدليل عنده، خلاص. ويمكن أن يستدل على التفطير بالاستمناء بالحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والحديث متفق والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم حيث راه. والذي يوضع هو المني، أيأتي أحدنا شهوته، تسمى المني شهوة. واستدل أيضا بالقياس على الاستقاء والحجامة، هذه أمور خارجة يضعفان البدن، وكذلك خروج المني يحدث فتورا في البدن، ولذا أمر بالاغتسال بعده ليعود النشاط إلى البدن. فالراجح أن الاستمناء مفطر، أن الاستمناء مفطر، هذا قول جميل أهل العلم خلافا القول الظاهرية وخلافا الشيخ ناصر. هل فينا معترض؟ أظن أنه غير معترض، لأنه يعني طبعا أصلا هو هتجد أغلب أهل العلم، ومن اللي افترق في هذا غير الظاهرية؟ قول إذا اتفق أهل العلم على شيء وخلاف الظاهرية فالإجماع منعقد ولا اعتبار لقوله، هكذا دائما كثير كده يعني يسقطوا قول هؤلاء، يقول لك هذا إيه لا يقبح في الإيه في الإجماع القائم، أهل العلم متفقين ومخالفة الظاهرية لا اعتبار لها. فهو الأقرب أن هذا الخلاف غير معتبر، اللي هو إيه؟ لا، قد خلاف الظاهرية غير معتبر نحن نسقطه بالكلية، لكن في هذه المسألة هو الخلاف غير معتبر، أن الاستمناء غير مفطر، الخلاف المثالي غير معتبر، والراجح من مفطر. المذي لا، بس المذي يختلف عن المني، وهو مقدمة للشهوة، لا تتم الشهوة إلا بخروج المني. نعم هو مقدمة، نعم أيوة ماشي، بس أصلا القبلة لوحدها هل هي مفطرة؟ ليست مفطرة، أنا أساسا قبل المذي اللي قالوا إنه مفطر قاسوه على المني، قاسوه على الإيه؟ على المني، وهو قياس مع الفارق، قياس لا تتم الشهوة إلا بإنزال الإيه؟ بإنزال المني. خلاص، فقياسه قياسا مع ايه؟ مع الفرق. هنا ما وصلت كلام شيخ الاسلام. طيب ايضا قال كل ما وصل الى الجوف من المفطرات، كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره، يعني كل حاجة تخش جوه الحلق او الجوف او الدماغ، سواء كان حاجة شرب او غيره، يعني لو دخلت من ودانك مثلا حاجة، دخلت في الجوف، دخلت ألم، دخلت بتاع، فانت دخلت حاجة الجوف، ماشي، مائع ولا غيره، فيخطر. وكذلك كشف امراض النساء في الصيام على الكلام ده هيبقى ايه؟ هيبقى مفطر. يبقى كل ما وصل الى الجوف او الحلق من مائع وغيره فيفطر. وان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة، الجائفة دي هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف، طعنة يعني اصابت جوفه، اجبته يعني طعنته ووصلت الى الجوف. والمراد بالجوف هنا هو كل ما له قوة يعني محيلة، كالبطن والدماغ كل دي. فأو داوى الجائفة، طبعا هم يقولوا الجائفة أو المأمومة، الجائفة اللي تصل الجوف يعني من بطن أو ظهر أو صدر، والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، الجائفة والمأمومة يعني التي تصل إلى أم رأس، يبقى دي بسموها ليه؟ يعني المأمومة اللي تصل إلى دماغه، جلدة الدماغ يعني، والجائفة اللي تصل تدخل الجوف، دخلت بطنه، من دخلت صدره، دخلت ظهره كده. قال فوصل إلى جوفه أو داوى الجائفة، فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أفضل. كل ده إيه؟ قال لحديث لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، لكن الحديث منكر هذا، قال يحيى بن عين هو حديث منكر. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعنه لم يفطر، نص عليه الإمام. يقول شيخ الإسلام وأما الكح والحقنة وما يقطر في إحليله ومدواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكح، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر شيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته العام والخاص، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب على الشارع بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. والحديث المرو في الكحل ضعيف. وقال أيضا في موضع آخر والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومدواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة إلا ما ذكروه من القياس في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا فدل على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غير ذلك. قال فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال، دهن الشعر وكذا، والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذا يتقوى الطيب قوة جيدة، فلم ينهى الصائم عن ذلك، فدل على جواز تطيبه وتبخره وازدهانه وافتحاله وغير ذلك. وقد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة أو جائفة، فلو كان هذا يفطر لبينه. ثم قال بالنسبة للقياس الاستنشاق أو القياس على حديث لقيط، هذا قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه أو استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وجوفه ويدخل في بطنه، فحصل ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه، بل الاستنشاق مقاس على الشرب. أما غير ذلك من دواء مأمومة أو جائفة فالقياس على هذا قياس فاسد أو قياس ضعيف أو قياس مع الفرق. واضح؟ طيب. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجر الطعم بحلقه، فإن لم يجد بحلقه ها فلا بأس من ذلك، لا يضر. بقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه أحمد أو حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز أو الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك أي اللبان، ورخص فيه عائشة رضي الله عنها. طبعا اللبان إذا كانش بتفترق وكانت حلاوته ضاعت ممدوغة قبل كده فهذا غير مفطر، لأنه فيش حاجة تدخل للجوز. لكن لو كان اللبان زي اللبان البكر ولا حاجة فتفيد بتدخل ويبتلع فهذا مفطر بلا خلاف. لذلك لو أخذ اللبان ونص حلاوتها في البداية مفطر بلا خلاف، وبيتكلم عن اللبانة اللي اتمضغت قبل كده وجيه مضغة تاني، فهذه ليست مفطرة انه ما دخل شيء في جوه، لكن يكره ذلك. قال او بلع ريقه ها بعد ان وصل الى ما بين شفتيه، او بلع ريق غيره افضل لانه بلعه من غير فم، اجمع ما لو بلع ماء قاله في الكلام. والصحيح انه لو بلع ريق نفسه لا يفطر. قال ولا يقدر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، لا يقدر إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا، أو قلنا المفطرات لا تفطر إذا إلا إذا كان عالما عامدا مختارا. وكلمة مختارا لو قلنا ذاكرا، ما هي ذاكرا دي دخل مع عامد، عشان وصيتك ساعتها. طيب قال ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا، لحديث ابي هريره من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، وقسم الباقي عليه، وقيس المكره على من درعه القيء، كذلك من اكل مكرها لا يفطر بذلك. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره، وقد ذهب الجمهور إلى هذا فقالوا من أكل ناسيا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكين عن الحديث لأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، وهذا اعتذار باطل. خبر واحد مخالف القاعدة، هو عنده القاعدة أن الأمر إذا كان مما تعم به البلوى فحتى يخصصون به ها فلا بد أن يكون الخبر مشتهر ومنتشر، يعني لابد أن يكون خبرا متواترا ها، فلا يخصصون بالخبر الذي يرويه الواحد أو الاثنين، هذه من قواعدهم، ويعني يوافقهم على ذلك الأحناف من أصولهم. إذا كان الشيء مما تعم به البلوى فلا يخصصوه بخبر الأحال، فيقولوا إذا كان شيء يعم به البلوى هذا الشيء ها فلا يقبل، يعني أصلا مسألة إنه يأكل ويشرب ناس كثير يأكل ويشرب ناس، فلازم الحديث اللي ترد في هذا المعنى تكون إيه؟ تكون متواترة، تكون كثيرة، تكون صحيحة، مش حديث واحد يروح عن أحد. هذا لاحظوهم، هذه قاعدة التي، فلذلك قالوا إيه؟ قال القاسمية وقال مالك وابن أبي ليلى أن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. قال الشوكاني وهو اعتذار باطل، والحديث قاعدة مستقلة في الصيام، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي لنا من الأحاديث إلا القليل، ولرد من شاء ما شاء. وأجاب بعضهم أيضا بحمل الحديث على التطوع، من أكل أو شرب في غير رمضان، ويرده ذلك بأن الحديث وقع فيه تعيين رمضان، أتى بشرب فيه في رمضان، أفطر يوما من رمضان ناسيا، فالحديث نفسه وهو حديث صحيح، فالحديث وقع فيه تعيين رمضان، وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يرد ما وقع فيه. فلذلك جماهير أهل العلم لم يفرقوا بين من أكل أو شرب ناسيا في رمضان ولا في غير رمضان، فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. واضح؟ كثير بيسألوا في النقطة دي، الفرق بين الفرض وليه والنفس، لا فرق بين الفرض والنفس، من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه؟ صومه. طيب، قال ولا إن دخل الغبار في حلق، لا إن دخل الغبار في حلقه أو الذباب بغير قصد، ولا إن جمع ريقه فابتلح، يعني كل هذه أشياء غير مفطرة، دخل التراب في بقه، يعني جنب دي ولا حاجة دخل المعطار بالعديد في بقه، الذبابة دخلت في فمه رغما عنه ابتلعها أو غير ذلك، كل هذا لا يفطر، إن جمع ريقه فابتلع، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يفطر صومه بذلك، ولا نعلم في ذلك خلافا. ونقف عند فصل في حكم من جامع في نهار رمضان، والحصة جاية كما الحصة كانت. الحصة الجاية هتكون غير ساعة إذا بعد ماش خلاص تعرفين وكذا حصة ما كده بعد مرة. نعم، قول مين استمع يا ابن الكلين، دخو شيء صلب في الجوف، يعني ايه صلب في الجوف؟ يعني ديني مثلا كده، يعني دخل حديد بقر، يعني ولا ها دكتور بتكشف عنده ايه؟ ليون دخل لك الآلة يعني؟ مالها دي؟ ده ما تفكرش احنا قلناها اذا ابتلعه لا يفطر صومه، لكن اولى انه يلفظها، اي اذا ابتلع الصيام صحيح. لا بس نكتفي، سبحانك اللهم.